يقول اشترط الأب بأن المهر مؤخر وكبر الابن الصغير ولم يستطع دفع المهر، هل يدفعه الأب أو يطلق زوجته؟ يبقى في ذمتها الصغير، يقترض أو يطلب إمهال أو يطلب إعانة أو مساعدة، نعم، يعني يلتزم بما شرطه هو الأب. استغفرك وتوب لك يا ربي. نعم. يقول إذا زاد الشخص في التلبية ولم تؤثر هذه التلبية من الصحابة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقر الصحابة ولن يأتي أحد مثل ما أتى به الصحابة وقرهم النبي صلى الله عليه وسلم به من ألفاظ التلبية، يعني ما أتوا به والنبي صلى الله عليه وسلم يقرهم عليه أكمل مما ستأتي به.